صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه يسرنا التواصل بإخواننا والسؤال عن أحوالهم قبل ما سنذكره، ومن ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن الله سبحانه وتعالى استثنى من الخسارة من كان على هذا الحال في التواصي بالحق. الذي خلق الله السماوات والأرض به، وهكذا أقام الكون لذلك، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق. الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعلى هذا فاثبتوا يا إخواني حفظكم الله على الحق الذي أنتم عليه، وادعوا إليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا شك أن الحق عظيم، ولا شك أن الدعوة إليه عظيمة، ولا شك أيضا أن الله عز وجل عظم أهل الحق وعظم دعاة الحق وعظم الحق لعظمته. كان الحق علينا هو الشرف لمن تمسك به، والحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فاثبتوا عليه واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على أن يدوا الاجتهاد للدعوة إليه، واصبروا وصابروا كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى واتقى الله سبحانه وتعالى: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا هو من الحق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذا من الحق أيضا الاجتهاد في العلم والعناية به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس وزرعه، وأصاب أخرى إنما هي طيعان لا تمسك ما تنبت كلاء، ذلك مثل من نفع ما نفع لما بعث النبي من الهدى والعلم تعليم وعلم، مثل من يقع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أي لم يقبل الحق. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يبصره بالحق وبالهدى والتوفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله معطي. على هذا أوصي نفسي وإياكم حفظكم الله بهذه النصائح والتوصيات المختصرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن القصد من ذلك كله هو التزاور والتواصل من أجل ذلك، فهذا خير كثير. مع سلامي على إخوان السامعين ووصيتهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والسنة والعلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومضافرة الجهود على ذلك، واجتذاب الناس بالأخلاق الحميدة، فإن هذا من الحق ومن ديننا، كما قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسين، طيب إذا من عنده بعض الأسئلة، ها ربما ها والله تدري، والله ما جهزنا الأسئلة، ولو اتصل طيب يلا بنشوفك بعد يا حزين. يلا الله يبارك فيك. طيب بارك السلام عليكم. En fait, non, c'est que le truc, c'est qu'en fait, on